وجلس على هذا الكرسي قدماء من القراء في جمهورية مصر العربية. نعم. كان أوله الشيخ سعيد عبد القادر الجيلاني من 26 سنة في 25/12 سنة 80 جلس على هذا الكرسي الشيخ سعيد عبد القادر، ثم بعد ذلك توالى القضاء اللي هو الشيخ محمد أحمد شريف والشيخ أحمد محمد عامر والشيخ سيد الغني وآخرهم الشيخ رضا منصور جمعة. فلك الحب من أهل السلمية وحفر لك كلنا وطلاب ويبت عليك. Thank you.